السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق في كلام المصنف رحمه الله بيان الكلام على المقبول ومختلف الحديث، فذكر أن سبق كلام المصنف رحمه الله تعالى على تقسيم المقبول إلى محكم وغير محكم. فالمحكم الذي يسلم من المعارضة، وغير المحكم هو الذي فيه معارضة. فإذا أمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين في الظاهر، فإن هذين الحديثين يكونان من مختلف الحديث. وأمثلته كثيرة في السنة النبوية في الجمع بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فمن دخل العصر في المسجد فهل يصلي دخل العصر إلى المسجد، دخل المسجد عصرا، هل يصلي تحية المسجد أو لا؟ هذان الحديثان في هذا الباب من مختلف الحديث. فمن جمع بينهما بأنه النهي إنما يكون في غير ذوات الأسباب، وأما ذوات الأسباب فيجوز صلاتهما في أوقات النهي، هنا الآن هذا جزء من الجمع بين الحديثين المختلفين في الظاهر، علما أن الحديثين بل النصوص من القرآن والنصوص الثابتة من السنة لا يمكن أن تتعارض تعارضا كليا إطلاقا، إلا أن يكون ثمة ناسخ ومنسوخ، وإلا فالنصوص لا تتعارض لأنها وحي من الله عز وجل، فلا يمكن أن تقع بينها المعارضة. وجزء من المعارضة إنما هو في فهم الناظر، وإلا الحقيقة ليس بينها معارضة، وجزء منه يكون فيه ناسخ ومنسوخ. فما كان في فهم الناظر يبحث فيه، فإن أمكن الجمع وتبين للناظر الجمع فهذا مختلف الحديث. ثم إذا لم يتبين له ينظر هل ثمة تاريخ يبين الناسخ من المنسوخ. وهنا جعل مرتبة النظر في الناسخ والمنسوخ بعد مرتبة الجمع، علما أن هناك أشياء أصلا ليس فيها مجال للجمع، بل يكون النسخ هو الأول لظهور الناسخ، مثل ما مر في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فالأحاديث الواردة في النهي عن زيارة القبور لا يمكن أن نجمع بينها وبين الأحاديث الواردة في الأمر بزيارة القبور، لا، خلاص النص واضح في أنه ثمة نسخ، فلا نذهب نبحث عن جمع ولو أمكن الجمع. فجعله المرتبة الثانية وجعل الأصوليين المرتبة الثانية بعد الجمع هي النسخ ليس دائما، نعم هي في العموم المرتبة الثانية، لكن ثمة مواضع كثيرة يدل الدليل على أن النسخ هو المرتبة الأولى في الباب. طيب، إذا لم يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ ولا أمكن الناظر أن يجمع بين النصين، فعندئذ يرجح بينهما، ينظر أيهما أرجح. مر سابقا ذكر شيء من المرجحات، مثل كون الحديث هذا أصح من الحديث هذا، فحديث متفق عليه مخرج في البخاري ومسلم يعارضه حديث أخرجه ابن خزيمة، فسيكون الترجيح لما في الصحيحين. هذا ترجيح عمومي، وقد يكون الترجيح راجع للمتن، لأن هذا منطوق وهذا مفهوم، أو هذا قول وهذا فعل، والمنطوق يقدم على المفهوم والقول يقدم على الفعل، فيكون التقديم لأجل دلالة المتن. يعني الترجيح بين الأحاديث قد يكون رجوعا للإسناد، وقد يكون رجوعا للمتن، والمرجحات كما سبق ليس لها حصر. إذا لم يمكن كل ذلك في نظر الناظر فإنه يتوقف، والتوقف حكم خاص بالناظر ليس حكما عاما في المسألة، فيتوقف فلان وغيره يتبين له الحكم. ثم انتهى الكلام المصنف رحمه الله تعالى الآن على المقبول الذي هو الصحيح بقسميه والحسن بقسميه. بدأ بالمردود الذي هو الضعيف، وأول ما بدأ به يبين لنا أسباب الرد، فيقول: ثم المردود من الحديث إما أن يكون لسقط أو لطعن، يعني لسقط في الإسناد أو طعن في الراوي، سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. فيقول: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. أعطانا أقسام الطعن لأجل سقط في الإسناد. نأخذ مثال نطبق عليه ذلك كله. أخرج البخاري في صحيحه حديث إنما الأعمال بالنيات، قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال حدثنا سفيان ابن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا إسناد البخاري، وهذا أول حديث في صحيح البخاري. فالآن يقول في السقط، السقط إما أن يكون من مبادئ السند المصنف، المصنف هو البخاري، مبادئ السند من جهة المصنف هو عبد الله بن الزبير الحميدي. فإذا أسقطنا الحميدي وقال البخاري قال سفيان بن عيينة، هذا يسمى معلقا، لأن البخاري لم يدرك سفيان بن عيينة ولم يسمع منه، ولكن علقه عنه بقوله قال سفيان بن عيينة، فأسقط البخاري شيخه، هذا يسمى معلقا. طيب لو أسقط البخاري شيخه وشيخ شيخه فقال قال يحيى بن سعيد، أيضا هذا معلق. ولو أسقط يحيى بن سعيد وقال قال محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة، هذا معلق أيضا. ولو قال قال علقمة عن عمر إنما الأعمال بالنية فهذا معلق. ولو قال قال عمر بن الخطاب فهذا معلق. ولو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا معلق. ما دام أنه أسقط شيخه المباشر له، فسواء اقتصر على إسقاط واحد أو اثنين أو ثلاثة، أو أسقط كامل الإسناد ونسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك معلق. والمعلقات في صحيح البخاري كثيرة، وقد عني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بها عناية فائقة، وتكلم عليها في ثلاثة من كتبه، خص لها كتابا خاصا وهو تغليق التعليق مطبوع في 5 مجلدات، وخصها بباب كامل في هدي الساري، وتكلم على جميع هذه المعلقات ولخصها من تغليق التعليق، وكلما جاء إلى موضع منها تكلم عليه بخصوصه أثناء شرحه للبخاري في كتابه المشهور فاتح الباري. هذا هو التعليق. طيب الثاني المرسل. طيب المرسل ما هو؟ يقول أو من آخره بعد التابعي. السقط الأول كان من مبادئ السند من جهة المصنف، السقط الثاني من آخر السند من جهة الصحابي. وهو يقول بعد التابعي، لم يقل الصحابي، لأنه لو قال ما سقط منه الصحابي فهو المرسل يكون في ذلك خلل، لأنه إذا علمنا أن الساقط هو الصحابي هان الأمر. لكن المرسل هو ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إذا كان من بعد التابعي سقط، لا ندري، قد يكون تابعيا آخر وتابعيا ثالثا، وقد يتعدد التابعون قبل أن نصل للصحابي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فيقول إن كان السقوط من تلك الجهة فهذا يسمى المرسل، ولو رفعه تابع التابعي قد يسمى عند بعضهم أيضا مرسلا. فالمرسل هو ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسقط بعض الرواة من جهة أواخر السند من بعد التابعي. يقول الثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التول فهو المعضل. القسم الثالث من أقسام السقط الإسناد أو الرد بسبب السقط، إذا كان في أثناء السند سقط اثنان، فإذا كانوا على التوالي فهو المعضل. حديثنا السابق لو قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي عن محمد بن إبراهيم التيمي، فالآن أسقط اثنين، أسقط سفيان بن عيينة وأسقط يحيى بن سعيد الأنصاري، فعندئذ يكون معضلا. طيب يقول إن لم يكن على التوالي فهو المنقطع. طيب يسقط واحد أو أكثر من واحد لكن ليس على التوالي فهذا منقطع. فلو كان حديثنا السابق عبد الله بن الزبير الحميدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة، أسقطنا منه سفيان بن عيينة وأسقطنا محمد بن إبراهيم التيمي، لكن ليس على التوالي، لا، بينهما يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد مذكور في الإسناد ولم يسقط، فهذا أيضا يسمى منقطعا. فالمنقطع سواء سقط واحد أو أكثر من واحد ولكن ليس على التوالي، لأنه إذا كان على التوالي فهو المعضل. طيب إذا كان على التوالي ومن جهة أعلى الإسناد هذا يسمى معضلا ويسمى مرسلا، وإذا كان على التوالي ومن مبادئ السند من جهة المصنف هذا معلق كله، فكأن المعضل ما كان في الوسط أو من أواخر الإسناد من جهة أعلى السند. يقول الآن ذكر لنا أربعة أقسام: المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. هذا التقسيم ماشي، لكن ليعلم أن الأئمة النقاد ليس بالضرورة يدققون في تفصيل الأحكام، فيطلقون المرسل على كل انقطاع ويطلقون المنقطع على كل انقطاع، هذا موجود في كلامهم بكثرة واضح، فيقول هذا حديث مرسل وهو مدلس أصلا أو سقط منه راو واحد في أثنائه، لكن كل انقطاع يسمى عندهم إرسالا ولا حرج عندهم في هذا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يدقق في هذه التقسيمات كما سبقت الإشارة إليه، هو في عمل الأئمة ليس بهذا يعني بهذا التدقيق، وفائدة ذلك أني لا أرجع أحاكمهم وأقول قوله مرسل خطأ إنما هذا منقطع، لا يصح هذا، المرسل والمنقطع في هذا الباب واحد ويستعملون هذا بمعنى هذا. ثم قال فالأول ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني الانقطاع قد يكون واضحا، فإذا قال البخاري قال سفيان بن عيينة واضح أن هذا منقطع وليس في مجال التدليس، لأن البخاري لم يدرك سفيان بن عيينة، توفي سفيان بن عيينة بمكة عام 198 وولد البخاري في بخارة عام 194، يعني ما يمكن أن يكون التقى به بحال من الأحوال، فهذا انقطاع واضح جدا. فالأول الواضح يدرك بعدم التلاقي، هذا ما أدرك هذا، يعني إما أن يكون ما أدرك زمنه إطلاقا، مات الشيخ قبل أن يولد التلميذ أصلا فهنا ما في إدراك، وإما أن يكون أدرك من زمنه ما لا يمكن أن يكون التقى به كما مر بسفيان بن عيينة هو البخاري، وإما أن يكون أدرك من زمنه سنين ولكن لا يمكن أن يلاقيه لبعد ما بينهما، فهذا مثلا في الشام وهذا في العراق ولا يعلم أنهما التقيا، فيعرف أن الإسناد منقطع لعدم التلاقي، وهذا عندهم واضح، وإن كان من حيث السن ممكن لكن واضح. شعبة عن الزهري منقطع معروف، وشعبة ما يحدث عن الزهري أبدا لأنه لم يسمع منه، لكن شعبة أدرك زمن الزهري ولكن لم يكتب له لقاؤه، فلا يمكن، فالكل يعرف أن هذا غير متصل، مع أن شعبة لا يحدث عن الزهري بهذا إطلاقا، لأن شعبة ليس من بابته التدليس ولا الحديث المنقطع رحمه الله رحمة واسعة. يقول أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي الواضح، ومن ثم احتج إلى التاريخ، التاريخ يضبط لنا ويبين كل شيء، التاريخ حجة قاطعة في النفي لكن ليس حجة في الإثبات، ومعنى ذلك عندنا حجة قاطعة أن فلانا لم يسمع من فلان لأنه أصلا تاريخيا ما يدركه، خلاص قطع الجهيز قول كل خطيب، ما يمكن هذا، لكن قد يكون تاريخيا يدركه ولا يثبت بذلك سماعه، لأن السماع يعني يلزم منه أن نعلم أنه سمع منه، ولا يكفي أن يكون الزمن واحدا كما هو معلوم. يقول ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس اللي يكون خفي ما كان خفيا، يقول والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. المدلس هو إذا روى الراوي عن شيخ قد سمع منه شيئا لم يسمعه منه وقال قال فلان أو عن فلان، وهذا الراوي يكون معروفا موصوفا بالتدليس، موصوفا بالتدليس، هذا هو التدليس، وهذه هي الصورة الأولى من صور التدليس التي لا اختلاف في أنها من التدليس. قال المصنف وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. المرسل الخفي صورته هنا إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، فهذه الصورة ابن حجر يقول تسمى المرسل الخفي، وذكر ذلك بعض الأئمة، والمشهور عند الجمهور أن هذا من التدليس، فيكون التدليس له صورتان: الصورة الأولى إذا روى الراوي عمن سمع منه شيئا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال، وهذه الصورة لا اختلاف عليها أنها من أنها صورة التدليس. والصورة الثانية من صور التدليس إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال، فهذا أيضا عند الجمهور تدليس، وهو المرسل الخفي الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. وبهذا الكلام يكون الحافظ رحمه الله قد أتى على أنواع الانقطاع في الإسناد التي أراد أن نتكلم عليها، لأنه جعل المردود إما أن يكون لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي، ثم بعد ذلك يبدأ بالطعن بالراوي ويأتي في الدرس الذي بعده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.